صفحة 359 جاء بالأثر قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فيسأل هنا عن قوله أشرق ثبير، طبعا هنا يتكلم عن الحج، وأنهم معروف أن أهل مكة كانوا إذا الناس ذهبوا وقفوا يعني في مزدلفة كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة، الإفاضة من مزدلفة إلى يعني إلى منى قبل طلوع الشمس كما هو السنة قبل أن تطلع الشمس. فثبير هو جبل موجود في تلك المواطن، فيقول أشرق ثبير أي إذا أشرق الشمس من اتجاه ثبير وهو جبل كي ما نغير أي كي ما ننتقل ونتحرك من مزدلفة إلى ميناء. فكان من فعل أهل الجاهلية أنهم يبقون في مزدلفة أهل مكة حتى أنهم لا يذهبون يقفون بعرفة لأنهم يرون أنها يعني خارج عن حدود الحرم، فيبقون في مزدلفة، وفي نفس الوقت كذلك لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف بعرفة، وكان إذا ما بات في المزدلفة بقي فيها وبات تلك الليلة وأفاض منها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، والله أعلم.